السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الشعراء هي مكية في قول الجمهور، وقال مقاتل منها مدني. الآية التي يذكر فيها الشعراء وقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة، من قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخرها، وهي 227 آية، وفي رواية 26. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه وطاسين من ألواح موسى، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. قوله تعالى: طاسمين. هذه مخرجة، هذه الأول. وش الطبع ذي؟ ما في غيره؟ العادة اللي خرج أفضل من هذا. أجي موجود الآن مع الأخوان ولا؟ ينقل كلام الألباني ما قصد الكتاب. والثاني الذي يليه الرحيم. قوله تعالى: طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: طاسيم، قرأ الأعمش ويحيى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي وخلف بإمالة الطاء مشبعا في هذه الصورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفظين، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعا. قال الثعلبي: وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في طه قول النحاس في هذا. قال النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي طاسيم ميم بإضغام النون في الميم، والفراء يقول بإخفاء النون، وقرأ الأعمش وحمزة طاسين ميم بإظهار النون. قال النحاس: للنون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه، يبينان عند حروف الحلق، ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء، ويقلبان ميما عند الباء، ويكونان من الخياشيم، أي لا يبينان. فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا تجوز هذه القراءة، لأنه ليس هاهنا حرف من حروف الحلق فتبين النون عنده، ولا تظهر، ليس هذا من مواطن الإظهار. نعم. ولكن في ذلك وجيه، وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف عليها، فإذا وقف عليها تبينت النون. قال الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياسا على كل القرآن، وإنما أظهر هؤلاء للتبيين والتمكين، وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال النحاس: وحكى أبو إسحاق في كتابه فيما يجري وفيما لا يجري أنه يجوز أن يقال طاسين ميم طاسين ميم بفتح النون وضم الميم، كما يقال هذا معدي كرب. وقال أبو حاتم: قرأ خالد طاسين ميم. قال ابن عباس: طاسين ميم قسم، وهو اسم من أسماء الله تعالى، والمقسم عليه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. كسائر الحروف المقطعة هي عند ابن عباس قسم. نعم. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. وقال مجاهد: هو اسم السورة، ويحسن افتتاح السورة. وقال الربيع: حساب مدة قوم، وقيل قارعة تحل بقوم. طاسين ميم وطاسين واحد. قال: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه، بأن تسعدا والدمع أشقاه ساجمه. وقال القرظي: أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. وقال عبد الله بن محمد: قال معنى الطاسم الدارس، طاسم الدارس، وسبب هذا الاندراس هو القارعة التي تحل بالقوم التي أشار إليها المفسر. وقال القرظي: أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: الطاء طور سيناء، والسين اسكندرية، والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن علي: الطاء شجرة طوبى، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الطاء من الطاهر، والسين من القدوس، وقيل من السميع، وقيل من السلام، والميم من المجيد، وقيل من الرحيم، وقيل من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة البقرة. والطواسيم والطواسين سور القرآن جمعت على غير قياس. سور في القرآن. والطواسيم والطواسين سور في القرآن جمعت على غير قياس. وأنشد أبو كالحواميم. نعم. وأنشد أبو عبيدة: وبالطواسيم التي قد ثلثت، وبالحواميم التي قد سبعت. يعني الطواسيم التي هي ثلاث سور فقط، والحواميم التي هي سبع. نعم. قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحد، فيقال ذوات طاسيم ميم وذوات حاميم. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، رفع على إضمار مبتدأ، أي هذه تلك آيات الكتاب المبين التي كنتم وعدتم بها، لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن، وقيل تلك بمعنى هذه. لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها، وقد مضى في الكهف بيانه. تلك مثل قوله جل وعلا ذلك الكتاب في سورة البقرة، فالإشارة إليه بالتذكير والتأنيث جائز باعتبار أنه آيات، نعم، يشار إليه بالتأنيث، وباعتباره قرآن يشار إليه بالتذكير. والإشارة للبعيد تلك وذلك بعد مكانته وعلو منزلته ورفعته، نعم. ألا يكونوا مؤمنين، أي لتركهم الإيمان. قال الفراء أن في موضع نصب لأنها جزاء. قال النحاس وإنما يقال بإن مكسورة لأنها جزاء، كذا المتعارف. والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن، قال أن في موضع نصب مفعول من أجله، والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة، فتصير معارفهم ضرورية، ولكن سبق القضاء بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية، بلغني أن لهذه الآية صوتا يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان، تخرج به العواتق من البيوت وتضج له الأرض. وهذا فيه بعد، لأن المراد قريش لا غيرهم، فظلت أعناقهم، أي فتظل أعناقهم لها خاضعين. قال مجاهد أعناقهم كبراؤهم. وقال النحاس ومعروف في اللغة يقال جاءني عنق من الناس، أي رؤساء منهم. وقال أبو زيد لأن العنق أرفع ما في الإنسان والحيوان وغيره. وما ذكره من أن هذه الآية لها صوت يسمع من السماء لا أصل له، ليس بصحيح. نعم. وقال أبو زيد والأخفش أعناقهم جماعاتهم، يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة، وقيل إنما أراد أصحاب الأعناق فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال قتادة المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها، فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. قال ابن عباس نزلت فينا وفي بني أمية، ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية. ذكره الثعلبي والغزنوي، فالله أعلم. وخاضعين وخاضعة في وقت ابن عباس، هذا غيب في وقت ابن عباس، هذا غيب، نعم، إلا أن كان فيه شيء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يستدل به، وإلا هذا فهذا غيب، نعم. وخاضعين وخاضعة هنا سواء، قاله عيسى بن عمر واختاره المبرد، والمعنى إنهم إذا ذلت رقابهم ذلوا، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثاني. قال الراجز طول الليالي أسرعت في نقضي، طوينا طولي وطوينا عرضي. فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط مر وطول لو أسقط مر وطول من الكلام لم يفسد معناه. فكذلك رد الفعل إلى الكناية في قوله فظلت أعناقهم، لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام ولا أدى ما بقي من الكلام عنه، حتى يقول فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء وأبو عبيدة والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هم، وهذا خطأ عند البصريين والفراء، ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام، قاله النحاس. قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الإخبار عن طول أو الليالي أو مر أو السنين معروف أنه إذا كان الصدر مركب من مضاف ومضاف إليه جاز الإخبار عن المضاف وترك الإخبار عن المضاف إليه، وجاز الإخبار عن المضاف إليه والإخبار عن المضاف. مقصود أن السياق والقرائن التي تدل على المراد، لو قلت غلام زيد كريم، فالخبر عن الغلام، لكن ولو أردت أن تخبر أو تصف زيد المضاف إليه لقلت غلام زيد الكريم، ويجوز هذا وهذا، لكن القرائن هي التي تدل على المراد. نعم. قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين تقدم في الأنبياء، فقد كذبوا أي أعرضوا، ومن أعرض عن شيء ولم يقبله فهو تكذيب له، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وعيد لهم أي فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا والذي استهزأوا به. قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، نبه على عظمته وقدرته، وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد، إذ هو القادر على كل شيء. والزوج هو اللون، قاله الفراء، وكريم حسن شريف، وأصل الكرم في اللغة الشرف والفضل. الزوج الشبيه، احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني أشباههم. نعم. وإذ هو الكرم، وأصل الكرم في اللغة الشرف والفضل، فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثمر، ورجل كريم شريف فاضل صفوح. ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى، وقد تقدم في سورة البقرة والله سبحانه هو المخرج والمنبت له. وروي عن الشعبي النبات والإنبات بمعنى واحد، إلا أن المصدر هو الإنبات، مصدر أنبت إنباتا، واسم المصدر نباتا، والله أنبتكم من أرض نباتا، ما جاء بالمصدر جاء بالاسم، يجوز هذا وهذا. نعم. وروي عن الشعبي أنه قال النبات من الناس من نبات الأرض، فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار إلى النار فهو لئيم. إن في ذلك لآية، أي فيما ذكر من الإنبات في الأرض، لدلالته على أن الله قادر لا يعجزه شيء. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم. وكان هنا صلة في قول سيبويه تقديره وما أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يريد المنيع المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه. قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، إذ في موضع نصب المعنى واتل عليهم إذ نادى ربك موسى، ويدل على هذا أن بعده واتل عليهم نبأ إبراهيم ذكره النحاس، وقيل المعنى واذكر إذ نادى كما صرح به في قوله واذكر أخا عاد، وقوله واذكر عبادنا إبراهيم، وقوله واذكر في الكتاب مريم، وقيل المعنى وإذ نادى ربك موسى كان كذا وكذا. والنداء والدعاء بياء والنداء الدعاء بيا فلان، أي قال ربك يا موسى أن ائت القوم الظالمين، ثم أخبر منهم فقال ثم أخبر من هم فقال قوم فرعون ألا يتقون، فقوم بدل، ومعنى ألا يتقون ألا يخافون عقاب الله. وقيل هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم الظالمين، ودل قوله يتقون على أنهم لا يتقون وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل المعنى قل لهم ألا تتقون، وجاء بالياء لأنهم غيبوا وقت الخطاب، ولو جاء بالتاء لجاز. ومثله يعني على الحكاية، على حكاية ما مضى، يأتي بالتاء على حكاية ما مضى، وبالياء على أنهم غيب وقت الخطاب ليسوا بموجودين. نعم. ومثله قل للذين كفروا ستغلبون بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو حازم ألا تتقون بتاءين، أي قل لهم ألا تتقون. قال ربي، أي قال موسى ربي إني أخاف أن يكذبون، أي في الرسالة والنبوة، ويضيق صدري لتكذيبهم إياي. وقراءة العامة ويضيق ولا ينطلق بالرفع على الاستئناف. وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حيوة ويضيق ولا ينطلق بالنصب فيهما ردا على قوله أن يكذبون، يعني عطفا عليه. قال الكسائي القراءة بالرفع يعني في يضيق صدري ولا ينطلق لساني من وجهين، أحدهما الابتداء، والآخر بمعنى وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني نسقا على إني أخاف. قال الفراء ويقرأ بالنصب، حكى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى بن عمر، وكلاهما له وجه. قال النحاس الوجه الرفع لأن النصب عطف على يكذبون، وهذا بعيد، يدل على ذلك قوله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فهذا يدل على أن هذه كذا. ومعنى ولا ينطلق لساني في المحاجة على ما أحب، وكان في لسانه عقدة على ما تقدم في طه، فأرسل إلى هارون، أرسل إليه جبريل بالوحي واجعله يعني كما جاء في الخبر أنه أخذ الجمرة بدل التمرة ووضعها في فيه، فحصل له ما حصل بلسانه. نعم. فأرسل إلى هارون، أرسل إليه جبريل بالوحي واجعله رسولا معي ليؤازرني ويظاهرني ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني لأن المعنى كان معلوما، وقد صرح به في سورة طه واجعل لي وزيرا، وفي القصص أرسله معي رد أن يصدقني. وكأن موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر ويخاف من نفسه تقصيرا أن يأخذ من يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم. نعم. لا يلام إذا غلب على ظنه أنه لا يطيق العمل بمفرده، لا يلام، وقد أجيبت دعوته وأجيب طلبه في نبوة هارون أخيه، فكان كما يقول أهل العلم أنفع أخ لأخيه على الإطلاق، حيث سأل له النبوة فحصلت. نعم. و ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الذنب هنا قتل القبطي، واسمه فاتور على ما يأتي في القصص بيانه، وقد مضى في طه ذكره، وخاف موسى أن يقتلوه به، ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله، وأن لا فاعل إلا هو، إذ قد يسلط من شاء على من شاء. نعم، هذا الخوف الجبلي، لا خوف التعظيم الذي خاص بالله جل وعلا، فالخوف الجبلي يشترك فيه الناس كلهم، أما خوف التعظيم فلا يكون إلا من الله جل وعلا، ومن أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله. نعم. قال كلا، أي كلا لن يقتلوك، فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأمر بالثقة بالله تعالى، أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم، فإنهم لا يقدرون على قتلك ولا يقوون عليه. فاذهبا، أي أنت وأخوك، فقد جعلته رسولا معك بآياتنا، أي ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل أي مع آياتنا، إنا معكم، يريد نفسه سبحانه وتعالى. مستمعون، أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون، وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما، وأنه يعينهما ويحفظهما. نعم، فالمعية هنا معية النصر والتأييد والحفظ. نعم. والاستماع إنما يكون بالإصغاء، ولا يوصف الباري سبحانه بذلك، وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير، وقال في طه أسمع وأرى، وقال معكم، فأجراهما مجرى الجمع، لأن الاثنين جماعة، ويجوز أن يكون لهما ولمن أرسل إليه، ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل. على كل حال، صفة السمع ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. ما قوله ولا يوصف الباري سبحانه بذلك، مسألة الإصغاء وما إصغاء التي لم يرد بها دليل يتوقف فيها، وأما أصل السمع والاستماع فثابت بنصوص الكتاب والسنة، فلا محيد عن إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. قوله تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. قال أبو عبيدة رسول بمعنى رسالة، والتقدير على هذا إنا ذو رسالة رب العالمين. قال الهذلي ألكني إليها، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها معنى أرسلني، معناه أرسلني. وقال آخر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول. وقال آخر ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني. وقال العباس بن مرداس ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها. الفتاح هي الحكم، الفتاح الحاكم، تعال أفاتحك يعني أحاكمك. أما قوله الرسول بمعنى الرسالة فليس بظاهر، والرسول على وجهه وهو المرسل من قبل غيره، وإفراده وإن كان المبتدأ جمع إلا أنه لأن المعنى واحد، بأن رسالة الاثنين واحدة، فكان في حكم الواحد. نعم. يعني رسالة، فلذلك أنثها. قال أبو عبيد ويجوز أن يكون الرسول في معنى الاثنين والجمع، فتقول العرب هذا رسولي ووكيلي، وهذان رسولي ووكيلي، وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله لا سيما إذا أرسل لشيء واحد واتفق على هذا المرسل به ولم ينفصل أحدهما عن الآخر فهما في حكم الرسول الواحد. نعم. ومنه قوله تعالى فإنهم عدو لي. وقيل معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم وخل سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم. وكان فرعون الإرسال بمعنى الإطلاق، جاء لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمن سمعه يقرأ على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أرسله، يعني أطلقه. نعم. وكان فرعون استعبدهم 400 سنة، وكانوا في ذلك الوقت 630,000. فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه، فدخل البواب على فرعون فقال ها هنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال فرعون إذن له لعلنا نضحك منه. فدخلا عليه وأديا الرسالة. وروى وهب وغيره أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من أسد ونمور وفهود يتفرج عليها، فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهارون فأسرعوا إليها، وأسرعت السباع إلى موسى وهارون، فأقبلت تلحس أقدامهما وتبصبص إليهما بأذنابها وتلصق خدودها بفخذيهما. فعجب فرعون من ذلك فقال ما أنتما؟ قالا إنا رسول رب العالمين. فعرف موسى لأنه نشأ في بيته، فقال ألم نربك فينا وليدا، على جهة المن عليه والاحتقار، أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك في جملة من قتلنا، ولبثت فينا من عمرك سنين، فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ ثم قرره بقتل القبطي بقوله وفعلت فعلتك التي فعلت. والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل، وقرأ الشعبي فعلتك بكسر الفاء، والفتح أولى لأنها المرة الواحدة، والكسر بمعنى الهيئة والحال، أي فعلتك التي تعرف، فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك؟ وقال الشاعر كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. ويقال كان ذلك أيام الردة، أيام الردة والردة، وأنت من الكافرين. وجه الاستشهاد بالبيت. نعم. الاستشهاد بالبيت. استشهاد مشية. نعم. والمشية هي الهيئة، والمقصود الفعلة التي هي المرة، ويسألوا عن المرة فعلت فعلتك، وليست الفعلة التي هي الهيئة. نعم. ويقال كان ذلك أيام الردة والردة، والردة الهيئة والردة المرة. نعم. وأنت من الكافرين، قال الضحاك أي في قتلك القبطي، إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل أي بنعمتي التي كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك، قاله ابن زيد. وقال الحسن من الكافرين في أني إلهك، قال السدي من الكافرين بالله، لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبيا 11 عاما غير أشهر. فقال لما أتم المدة التي طلبت منه مهرا لزوجته وهي 10 سنين، أنه أتم 10 والاتفاق على 8، فأتم أطول الأجلين رجع، فالمدة 10 سنين مؤكدة وما زاد على ذلك فبقدره، لكن ما يدرى كم المدة التي بعد 10. نعم. قال فعلتها إذن، أي فعلت تلك الفعلة، يريد قتل القبطي. وأنا إذ ذاك من الضالين أي من الجاهلين. فنفى عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل. وكذا قال مجاهد من الضالين من الجاهلين. قال ابن زيد من الجاهلين بأن الوكزة تبلغ القتل. وفي مصحف عبد الله من الجاهلين ويقال لمن جهل شيئا ضل عنه. وقيل وأنا من الضالين من الناسين قاله أبو عبيدة. وقيل وأنا من الضالين عن النبوة ولم يأتني عن الله فيه شيء، فليس علي فيما فعلته في تلك الحالة توبيخ. وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبوة والحلم على الناس، وأن القتل خطأ أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة، لأنه ما بلغه في حكمه شيء، والحكم إنما يلزم من بلوغه. نعم. وعلى هذا الكلام في عصمة الأنبياء قبل النبوة، منهم من يرى أنهم معصومون قبل وبعد، ومنهم من يرى أن العصمة إنما تكون بعد النبوة، ولعل هذا هو المرجح. نعم. لما حصل من الأنبياء، ما حصل كموسى قبل ذلك آدم كان من الشجرة، ثم بعد ذلك اصطفاه الله وجعله نبيا. نعم. قوله تعالى ففررت منكم لما خفتكم أي خرجت من بينكم إلى مدين، كما في سورة القصص فخرج منها خائفا يترقب، وذلك حين القتل. فوهب لي ربي حكما يعني النبوة عن السدي وغيره. وقال الزجاج تعليم التوراة التي فيها حكم الله، وقيل علما وفهما وجعلني من المرسلين. قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلف الناس في معنى هذا الكلام، فقال السدي والطبري والفراء هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة، كأنه يقول نعم وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي. وقيل هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار، أي أتمن علي بأن ربيتني وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم، أي ليست بنعمة. فيكون هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بما يشبه المدح، يعني تمن علينا بنعمتك أن عبدت بني إسرائيل وأنا واحد منهم، يعني هذه المنة التي تمنها علينا جعلتهم عبيدا لك. نعم. أي ليست بنعمة، لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي، فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص. قال معناه قتادة وغيره. وقيل فيه تقدير استفهام، أي أو تلك نعمة. قاله الأخفش والفراء أيضا، وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس وهذا لا يجوز، لأن ألف الاستفهام تحدث معنى، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم، كما قال الشاعر تروح من الحي أم تبتكر. ولا أعلم بين النحويين اختلافا في هذا إلا شيئا قاله الفراء. قال يجوز حذف ألف الاستفهام في أفعال الشك، وحكى ترى زيدا منطلقا بمعنى أترى، وكان علي بن سليمان يقول في هذا إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعلبي قال الفراء ومن قال إنها إنكار قال معناه أو تلك نعمة على طريق الاستفهام، كقوله هذا ربي فهم الخالدون. قال الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم. وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك الألف قولهم لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها وجفنها من دموعها شرق، وقولها والركاب واقفة تركتني هكذا وتنطلق. قلت ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. إذا وجد في الكلام ما يدل على الاستفهام، إذا وجد في الكلام ما يدل على إرادة الاستفهام جاز ذلك. نعم. وقال الضحاك إن الكلام خرج مخرج التبكيت، والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام، والمعنى لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي فأي نعمة لك علي، فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل معناه كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي، ومن أهين قومه ذل. نعم، فالإهانة أشد من التربية، أعظم من التربية، أشد وقعا على النفس من التربية، ولو تركه دون تربية ودون إهانة لكان أكثر منة له عليه. نعم. وأن عبدت في موضع رفع على البدل من نعمة، ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن عبدت بني إسرائيل أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدتهم اتخذتهم لأن عبدت بني إسرائيل أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدته وأعبدته بمعنى. قاله الفراء وأنشد على ما يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان. قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين. لما غلب موسى فرعون بالحجة ولم يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة، رجع إلى معارضة موسى في قوله رسول رب العالمين، فاستفهمه استفهاما عن مجهول من الأشياء. قال مكي وغيره كما يستفهم عن الأجناس، فلذلك استفهم بما. قال مكي وقد ورد له استفهام بمن في موضع آخر ويشبه أنها مواطن، يعني مرة قال هذا ومرة قال هذا، مرة تصوره على جهة النقص لا على أنه من يعقل، فقال وما رب العالمين التي ليست العاقل، ثم عرف عنه ما عرف وأنه الذي خلق السماوات والأرض وجن غير ذلك ما جاء في أوصافه، فجاء بالاستفهام بلفظ من يعقل، أهي مواطن. نعم. وعلى كل حال الكلام كله على لسان فرعون الذي ينكر وجود الله جل وعلا في الظاهر، وإن اعترف به في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق، وقد سأل فرعون عن الجنس ولا جنس لله تعالى لأن الأجناس محدثة، فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظيم قدرة الله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون ألا تستمعون، على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة، إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين، فجاء بدليل يفهمونه عنه لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مغير، وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا وأنهم لا بد لهم من مكون. فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس يجيبني عما أسأل. فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن قال رب المشرق والمغرب، أي ليس ملكه كملكك، لأنك إنما تملك بلدا واحدا لا يجوز أمرك في غيره، ويموت من لا تحب أن يموت، والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقيل علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم. ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة ورجع إلى الاستعلاء والتغلب فوعد موسى بالسجن ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك، لأن فيه الاعتراف بأن ثم إلها غيره. وفي توعده بالسجن ضعف، وكان فيما يروى أنه يفزع منه فزعا شديدا حتى كان اللعين لا يمسك بوله. لا شك أن السجن ضعف، لأنه لو كان من منطلق قوة حجة لناقش خصمه حتى يلزمه بالحجة والبرهان، لكن إذا عرف أنه ليس له حجة ولا برهان وضعف من هذه الحيثية وليس بيده إلا القوة توعده بالسجن. نعم. وروي أن سجنه كان أشد من القتل، وكان إذا سجن أحدا لم يخرجه من سجنه حتى يموت، فكان مخوفا. ثم لما كان عند موسى عليه السلام من أمر الله ما لا يرعه توعد فرعون، قال له توعد ما لم يرعه توعد فرعون ما لا يرعه. ثم لما كان عند موسى عليه السلام من أمر الله ما لا يرعه توعد فرعون، قال له على يعني مطمئن لأن الله وعده أن ينجيه من فرعون. نعم. قال له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: أولو جئتك بشيء مبين فيتضح لك به صدقي. فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة، فقال له: فأتي به إن كنت من الصادقين. ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه، لأن ما تقدم يكفي منه. فألقى موسى عصاه من يده، فكان ما أخبر الله من قصته، وقد تقدم بيان ذلك وشرحه في الأعراف إلى آخر القصة. وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل: لا ضير، أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا، أي إنما عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدة استبصارهم وقوة إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون 40 سنة إلى الإسلام، وأن السحرة آمنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا ضرورة بمعنى واحد. قاله الهروي وأنشد أبو بمعنى واحد. بمعنى واحد قاله الهروي، لو أضافت لقد بمعنى واحد صارت كلها معانيها واحدة. بمعنى واحد كانت كلها بمعنى شيء واحد، يكون تفسير لا ضير واحد، لا ضير معناه واحد، ولا ضور معناه واحد، وهكذا. لكن لو قلت يكون بمعنى واحد، أي هذه الألفاظ المكررة معناها واحد. نعم. يقال: لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا ضرورة بمعنى واحد. قاله الهروي وأنشد أبو عبيدة: فإنك لا يضورك بعد حول أضبي كان أمك أم حمار. وقال الجوهري: ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا، أي ضرة. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني. والتضور الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع. والضورة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. إنا إلى ربنا منقلبون، يريد ننقلب إلى رب كريم رحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أن في موضع نصب، أي لأن كنا، وأجاز الفراء كسرها على أن تكون مجازة، ومعنى أول المؤمنين أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. قال الفراء أول مؤمني زماننا، وأنكره الزجاج وقال قد روي أنه آمن معه 600,000 و70,000، وهم الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون. روي ذلك عن ابن مسعود وغيره. يقول في قوله أن كنا أول المؤمنين أجاز الفراء كسرها على أن تكون مجازات، يعني شرطية، إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا، فيكون جزاؤه متقدما. نعم. شيء نعم، أيدناهم بالحجة والبيان. نعم نعم. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، لما كان من سنته تعالى في عباده إن جاء المؤمنين المصدقين من أوليائه المعترفين برسالة رسله وأنبيائه وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده لأنهم آمنوا بموسى. ومعنى إنكم متبعون أن يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سحرا فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم بسراب موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر، فروي أنه لحقه ومعه 100,000 أدهم، 100,000 أدهم من الخيل سوى سائر الألوان. وروي أن بني إسرائيل كانوا 600,000 و70,000، والله أعلم بصحته. وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل، وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال ابن عباس كان مع فرعون 1,000 جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشرذمة الجمع القليل المحتقر والجمع الشراذم. قال الجوهري الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء وثوب شراذم أي قطع. وأنشد الثعلبي قول الراجز جاء الشتاء وثيابي أخلاق شراذم يضحك منها النواق. النواق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها، قاله في الصحاح. واللام في قوله ولا يبعد أن يكون المراد من النواق سائس النوق وراعيها، والعادة أن مثله تكون ثيابه أسمى البالية. نعم. الاحتقار يكون لوصفهم أو لعددهم، ولا شك أن فرعون معه أكثر بكثير. نعم. لشرذمة لام التوكيد، واللام في قوله لشرذمة لام توكيد، وكثيرا ما تدخل في خبر إن، إلا أن الكوفيون لا يجيزون إن زين، إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن زيدا لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قوله تعالى فلسوف تعلمون، وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف، قاله النحاس. وإنهم لنا لغائظون أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة، وقد مضى هذا في الأعراف وطاها مستوفى، يقال غاضني كذا وأغاضني، والغيظ الغضب، ومنه التغيظ والاغتياظ، أي غاضونا بخروجهم من غير إذن. وإنا لجميع حاذرون، أي مجتمع مستعد، أخذنا حذرنا وأسلحتنا، أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرئ وإنا لجميع حذرون قراءته، وإنا لجميع حذرون، أي مجتمع مستعد، أخذنا على هذا أخذنا، نعم، أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرئ حاذرون، ومعناه معنى حذرون، إلا أن حذر صيغة المبالغة، وحاذر اسم الفاعل، فحذرون أبلغ، نعم. ومعناه حذرون، أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرئ وإنا لجميع حاذرون وحذرون وحذرون وحذرون بضم الذال، حكاه الأخفش. ومعنى حاذرون متأهبون، ومعنى حذرون خائفون. قال النحاس: حذرون قراءة المدنيين وأبي عمرو، وقراءة أهل الكوفة حاذرون، وهي معروفة عن عبد الله بن مسعود وابن عباس. وحاذرون بالدال غير المعجمة، وحاذرون بالدال غير المعجمة قراءة أبي عباد، وحكاها المهدوي عن ابن أبي عمار، والماوردي والثعلبي عن سميط بن عجلان. قال النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد، وهو قول سيبويه، وأجاز: هو حذر زيدا، كما يقال حاذر زيدا. فيتعمل عمل الفعل، صيغة المبالغة تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل، نعم. وأنشد: حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. وزعم منجيه خبر ليس، ما ليس منجيه من الأقدار. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز هو حذر زيدا على حذف من. فأما أكثر النحويين فيفرقون بين حذر وحاذر، منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد، فيذهبون إلى أن معنى حذر في خلقته الحذر، أي متيقظ متنبه. فإذا يعني باستمرار يكون هذا وصفه المستمر مبالغة، نعم. فإذا كان هكذا لم يتعدى، ومعنى حاذر مستعد، وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين. قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: وإنا لجميع حاذرون، قال: مؤدون في السلاح والكراع مقوون. فهذا ذاك بعينه، وقوله مؤدون معناه أداة. وقد قيل إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال. فأما حاذرون بالدال المهملة فمشتق من قولهم: عين حذرة، أي ممتلئة، أي نحن ممتلئون غيظا عليهم. ومنه قول الشاعر: وعين لها حذرة بدرة، شقت مآقيها من أخر. وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حاذر إذا كان ممتلئ اللحم. فيجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح. قال المهدوي: الحاذر القوي الشديد. قوله تعالى: كالذي يمشي في المنحدر يمشي بقوة وشدة، بخلاف من يمشي في المرتقى فإنه بخلاف ذلك. نعم. قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني من أرض مصر. وعن عبد الله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعا من أسوان إلى رشيد، وبين الجنات زروع، والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية، وخليج سخاء، وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج المنهى، متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، والزروع ما بين الخلجان كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها. ولذلك سمي النيل إذا غلق 16 ذراعا نيل السلطان. نيل السلطان. ويخلع على ابن أبي الرداد. وهذه الحال مستمرة إلى الآن. وإنما قيل نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس. لأنه يفيض بعد 16، يمتلئ 16 ذراع. ولهم عناية في هذا، يعني في كل سنة من تواريخهم يقول بلغ النيل كذا 16 ذراع، 15 ذراع، 10 أذرع، على حسب ما يصل إليه. نعم. وكانت أرض مصر جميعها تروى من إصبع واحدة من 17 ذراعا. وكان إذا غلق النيل 17 ذراعا ونودي عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعا ازداد في خراجها 1000 دينار. فإذا خرج عن ذلك ونودي عليه إصبعا واحدا من 19 ذراعا نقص خراجها 1000 دينار. نعم، لأنه يفيض، يحصل فيضان، يتلف الزروع والثمار. نعم. وسبب هذا ما كان ينصرف في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادى إصبع من 19 ذراعا بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع 22 بالصعيد الأعلى. قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من 20 ذراعا وأصابع لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها، وهو من عجائب الدنيا. وذلك أنه يزيد إذا انصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصر، وتبقى البلاد كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب، وذلل الله له الأنهار، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له عيونا، فإذا انتهى إلى ما أراد الله عز وجل أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر القبط، فقالوا له: أيها الأمير، يعني اسمه من الأشهر الفرنجية المعروفة الآن، أونة. قريب اللفظ، ترى حرفت وطرا عليها التغيير في لفظها وفي حروفها. نعم. فقالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها، فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، أرضينا أبويها، وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام ليهدم ما قبله. هذا من الشرك، نسأل الله السلامة. هذا من الشرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا سبب عادي. يعني لو ألقيت هذه الفتاة أو هذه البنت في نهر ثاني، هل يحصل له ما يحصل؟ وإنما هو من الشرك الذي ابتلوا به وفتنوا به، فصار يحصل لهم ما يريدون من باب الفتنة، صلى الله السلامة والعافية. نعم. فأقاموا أبيب ومسرى، لا يجري قليل ولا كثير، وهموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأعلمه بالقصة، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه، وكتب إلى عمر: إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي، فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص، أخذ البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب، وقد أجراه الله في ليلة واحدة 16 ذراعا، وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا: سيحان وجيحان والنيل والفرات. فسيحان نهر الماء في الجنة، وجيحان نهر اللبن في الجنة، والنيل نهر العسل في الجنة، والفرات نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة. قلت: الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الصحيح يعني صحيح مسلم. نعم. قلت: الذي في الصحيح من هذا حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. هذا لفظ مسلم. وفي حديث الإسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. لفظ مسلم. وقال البخاري من طريق شريك عن أنس: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد، فضرب بيده، فإذا هو مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء. وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع. قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها، وليس في الدخان وكنوز، وكنوز جمع كنز، وقد مضى هذا في سورة براءة، والمراد بها هاهنا الخزائن، وقيل الدفائن، وقال الضحاك الأنهار، وفيه نظر لأن العيون تشملها. ما الذي نستفيده من كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل له ميزة عملية بمعنى أنه من وصل إلى النيل أو الفرات أنه يغتسل بهذين النهرين لأنهما من أنهار الجنة، أو يشرب من هذين النهرين، أو أن هذا مجرد إخبار ويتضمن مدحا لهذين النهرين وإن لم تكن له فائدة عملية في الدنيا؟ نعم، ما في شك أن هذا من أعلام النبوة، لكن يبقى أنه هل لكون النيل والفرات من أنهار الجنة أنه له ميزة؟ الفرات له ميزة على دجلة، ميزة عملية بمعنى نشرب من هذا ولا نشرب من هذا أفضل، ونغتسل من هذا ولا نغتسل من هذا أفضل، أو أنه مجرد خبر وأن التفضيل يكون في الآخرة؟ تكون بيد المسلمين، لكن الإشكال كون هذا من لماذا نهر بردة مثلا بالشام، هل هو أفضل من النيل ولا ما هو أفضل؟ يعني كونه من نهر الجنة يعطيه فضل بمعنى أننا نجد فائدة عملية، نشرب نغتسل. نعم، في الدنيا، لأنه لم يرد في ذلك شيء، لم يرد فيه شيء، بخلاف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقد ورد فيه العموم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فنرتع في هذه الروضة من رياض الجنة لأننا أمرنا بالرتع في رياض الجنة، ولم نؤمر بالاغتسال في أنهار الجنة في الدنيا، ففرق بين هذا وهذا. نعم. ومقام كريم، قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد: المقام الكريم المنابر، وكانت ألف منبر لألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه. وقيل مجالس الرؤساء والأمراء، حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. وقال سعيد بن جبير: المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم الفيوم. وقيل كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه: لا إله إلا الله، إبراهيم خليل الله، فسماها الله كريمة بهذا. وقيل مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة، فصار مقامها أكرم منزل بهذا، ذكره الماوردي. والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام في اللغة يكون الموضع ويكون مصدرا. قال النحاس: المقام في اللغة الموضع، يعني مكان القيام، مكان القيام، مكان القيام، ويكون أيضا مصدرا بمعنى أنه يكون هو القيام نفسه. ويأتي مثل هذا في المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، هل المراد به مكان القيام أو المراد به موضع القيام الذي هو الحجر أو القيام نفسه؟ القيام المصدر انتهى مع إبراهيم، لكن هل المراد به الموضع الذي هو الحجر نفسه أو موضع الحجر؟ نعم، بمعنى أننا نتبع الحجر ونصلي خلفه ولو غير مكانه، ولو دفع في الخلف، لو وضع في المسعى مثلا أو في الأروقة، نتبع هذا الحجر ونصلي وراءه، تأخذ من مقام إبراهيم مصلى. على كل حال، المسألة خلافية في المسألة، وسطها في غيرها من موضع. نعم. قال النحاس: المقام في اللغة الموضع، من قولك قام يقوم. وكذا المقامات واحدها مقامة، كما قال: وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل. والمقام أيضا المصدر من قام يقوم، والمقام بالضم الموضع من أقام، والمصدر أيضا من أقام يقيم. قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن وغيره رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه، وقيل أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. قلت وكلا الأمرين حصل لهم والحمد لله، فأتبعوهم مشرقين أي فتبع فرعون وقومه. فحصل لهم ما ذكر الله جل وعلا من الجنات والعيون والكنوز، وحصل لهم أيضا الحلي الذي استعاروه منهم لهلاك أهله وأربابه آل إليهم. نعم. فأتبعوهم مشرقين أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل. قال السدي حين أشرقت الشمس بالشعاع، وقال قتادة حين أشرقت الأرض بالضياء، قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت. واختلف في تأخر فرعون وقومه من موسى واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين، أحدهما لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم، فقوله مشرقين حال لقوم فرعون. الثاني أن سحابة أضلتهم وظلمة فقالوا نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة معنى فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعمر بن ميمون فاتبعوهم مشرقين بالتشديد مشرقين فاتبعوهم مشرقين بالتشديد وألف الوصل أي نحو المشرق، مأخوذ من قوله شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. ومعنى الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل، فاتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرقين فهلكوا، وورث بنو إسرائيل بلادهم. ولا يمنع أن يكون السبب في تأخر فرعون وقومه إلى وقت الإشراق احتقارهم لموسى ومن معه، وأنه مقدور عليهم في أي وقت لحقوهم به، فتراخوا عن اتباعهم لأنهم احتقروهم وقالوا لن يفلتوا من أيدينا سواء تابعناهم الآن أو في النهار، ولو تأخرنا لحقنا بهم، وهذا من احتقارهم. نعم. لأنهم عندهم في نظرهم هم شرذمة. نعم. قوله تعالى فلما تراء الجمعان أي تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه وهو تفاعل من الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي قرب منا العدو ولا طاقة لنا به، وقراءة الجماعة لمدركون بالتخفيف من أدرك ومنه حتى إذا أدركه الغرق. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري لمدركون بتشديد الدال لمدركون بتشديد الدال من الدرك. قال الفراء حفر واحتفر بمعنى واحد، وكذلك لمدركون ولمدركون بمعنى واحد. قال النحاس وليس كذلك يقول النحويون الحذاق، إنما يقولون مدركون ملحقون، ومدركون مجتهد في لحاقهم، كما يقول كسبت بمعنى أصبت وظفرت، واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت، وهذا معنى قول سيبويه. لا شك أن التشديد يدل على التكثير. نعم. قوله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين، لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم ورأت بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء إنا لمدركون، فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه لهم بالهداية والظفر كلا أي لم يدركوكم، إن معي ربي أي بالنصر على العدو، سيهديني أي سيدلني على طريق النجاة. فلما عظم البلاء على بني إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه، وذلك أنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله، وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر. الكل بأمر الله جل وعلا، لكن أراد أن يكون من العبد فعل للسبب، وإلا فالله جل وعلا قادر أن يفرق البحر من غير ضرب. نعم. وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه. وقد مضى في البقرة قصة هذا البحر، ولما انفلق صار فيه 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف الماء بينها كالطود العظيم أي الجبل العظيم، والطود الجبل، ومنه قول امرئ القيس فبين المرء في الأحياء طود رماه الناس عن كثب فمالا. وقال الأسود بن يعفر حلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطوادي، يعني يجيء من أطوادي جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يبسا، فلما خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدم في يونس انصب عليهم وغرق فرعون، فقال بعض أصحاب موسى ما غرق فرعون، فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه. نعم، بشدة بطشه وجبروته ما صدقوا أنه غرق. وهكذا يكون حال الإنسان فيما يضايقه وتشتد المضايقة، لا يكاد يصدق عينيه فيما يرى، لأنه مضى من أفعاله وتواريخه ما يجعله يستحوذ على مشاعره فلا يصدق بما يحصل له. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك قال خرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى البحر، فلما أتوا إليه قالوا له بما أمرك الله؟ قال أمرت أن أضرب البحر بعصاي هذه فينفلق. فقال له افعل ما أمرك الله فلن يخلفك. ثم ألقيا أنفسهما في البحر تصديقا له، فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معه، ثم ارتد كما كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة، قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي قربناهم إلى البحر، يعني فرعون وقومه، قاله ابن عباس وغيره. قال الشاعر وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف. قال أبو عبيدة أزلفنا جمعنا، ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع. وقرأ أبو عبد الله بن الحارث وأبي بن كعب وابن عباس وأزلقنا بالقاف على معنى أهلكناهم من قوله أزلقت الناقة وأزلقت الفرس فهي مزلق إذا أزلقت ولدها. وأنجينا ومثله ليزلقونك بأبصارهم، يعني يميتوك بأعينهم، يعني بالعين التي هي قد تصل بالإنسان إلى حد الموت، والعين حق. نعم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، يعني فرعون وقومه. إن في إن في ذلك لآية، أي علامة على قدرة الله تعالى. وما كان أكثرهم مؤمنين، لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون، واسمه حزقيل، وابنته آسية امرأة فرعون، ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر، فقال لقومه ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فأيكم يدري قبره؟ قال ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها فقال دليني على قبر يوسف، فقالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فثقل عليه، فقيل له أعطها حكمها، فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه. فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار، في رواية فأوحى الله إليه أن أعطها ففعل، فأتت بهم إلى بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء، فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار. وقد مضى في يوسف، وروى أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتك؟ قال ناقة أرحلها وأعنزا أحلبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة. نعم، لأن هذا طلب ناقة وأعنز، ما طلب مرافقة الجنة كما طلبت العجوز. والخبر خرج وعلى كل حال ولو وقف هذا لا يدرك بالرأي، فإما أن يكون من المرفوع إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، أو يكون من أخبار بني إسرائيل ما يتلقى عن بني إسرائيل. والله أعلم، صلى الله على محمد. ما ينافي قصة يوسف حديث الأجساد الأثر لا تأكل أجساد الأنبياء، ما جاء في أثر يوسف؟ صح الخبر بأن لا تأكل أجساد الأنبياء.